ثم هذا المجلس كذلك تذكرة لمن سيرحمه ربه إذا أذن له فدخل هذا الشهر وشهد هذا الشهر. ما جلسنا لنذكركم أحكامه مما تعلمون من حلاله وحرامه ومما نزل به الكتاب وعلمنا نبي الله عليه صلوات الله، ولكن هذا المجلس لتذكرة خلت نعيدها، إن الذكرى تنفع المؤمنين. ذكرناكم أن هذا المنسك العظيم فيه ما تعلمون وفيه ما غاب عن كثير من الناس، الميقات. الميقات كما أنزل الله علينا في الكتاب، قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. أحل الله لنا هذا الطعام في سحورها أن نأكل ونشرب حتى يتبين لنا الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فهذا المنسك الصيام لله وهو من عظيم ما تعلمون محلا في الدين، فلا ينبغي أن يدين مسلم فيه لغير دين الله، لا ميقاتا ولا حكما ولا سنة إلا لهذا النبي عليه صلوات الله. فكما قال الله وأنزل علينا في الكتاب، قال وكلوا واشربوا، هذا للسحور، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هذا مجلس جلسناه من سنين، ولكن الذكرى تنفع المؤمنين، ولأن الشيطان أبى ودس باطله ويده في مناسك المسلمين، فصار الناس يأكلون من حلال الله وطعام الله ويدينون بالميقات للشياطين. كلهم يعلم أنهم على غير الميقات الذي نزل به الكتاب. تفقدوا أنفسكم أيها المسلمون، حين يؤذن بالفجر من منكم يرى حقيقة هذه الآية التي في البقرة التي تلونا؟ قال الله وكلوا واشربوا حتى يتبين، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. كلهم يعلم أن نبي الله عليه صلوات الله أكرمنا بتأويلها، قال إنما هو سواد الليل وبياض النهار. اسمعوا يا عباد الله، الناس ليس على هذا، مشايخكم ليسوا على هذا، علماؤكم ليسوا على هذا. مشايخكم بدلوا السنة وخانوا السنة ولم يستحوا وسمعوا هذا من سنين خلت. كلهم سمع هذا، والفضاء الفضاء، وليسوا على سنة النبي عليه صلوات الله. والسنة جلية، قال عليه صلوات الله تأويل الآية الجلية، قال سواد الليل وبياض النهار، قال حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. الآن ارقبوا، كما قال الله لا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، كل ذي عينين انظر بعينيك. حين يؤذن بالفجر الذي يؤذنون به، كما قال أحد كبار مشايخ مصر، قال الذي وضع لهم ولكثير من المسلمين والعرب ميقات الصلاة الفجر والصيام رجل أعجمي نصراني بريطاني، سماه الرجل، قال هايدي، قال هو الأخ هايدي أتى فكتب لهم ما كتب وبدل السنة وبدل الشريعة. ما لنا ولهؤلاء؟ لا نسمع لا لهذا ولا لشيخ خالف الكتاب والسنة. الآية جلية يا عباد الله، لا تراب في دينك، لا تجعل أحد يريبك في دينك. الآية جلية، كلوا واشربوا، هذا الطعام لله وهذا الشهر لله وهذا المنسك لله، فليس للشيطان فيه إصبع ولا يد ولا ميقات. إياكم أن تقولوا هذه لله وهذه للشيطان. قال الله جلية كلوا واشربوا حتى يتبين لكم، ما قال حتى تظنوا حتى تشكوا. ابن عباس كما يعلم مشايخكم، على ابن عباس سلام الله ترجمان القرآن، هو من هو، قال مرة كان قريبا من طلوع الفجر فكان يأكل، فقال لمن حوله كل ما امتريت، يعني ما دمت شاكا طلع أم لم يطلع كل، لأنه لا يحرم الطعام حتى تتبين. اليوم يؤذنون فجركم بليل بأم الليل بحالك الليل، هذا معلوم بيناه، وستجدون وسيعينكم الإخوة في هذا في المسجل وفي هذه النصيحة بكل التذكرات السابقات المطولات المفصلات فيها. هذا مجلس ليس إلا للتذكير، أعيد فيه بعدما تلونا ما تلونا من الآيات من أحاديث نبي الله عليه صلوات الله. قبل أن أبدأ بأحاديث نبي الله، نذكركم أن هذا الدين نزل في الأميين، كانوا عربا أعرابا ليس عندهم شيء مما يسحر به المشيخات الناس. يقولون لكم إنهم يؤذنون على درجة 19 أو على درجة 17 من الفلك أو على درجة 15، لم يكن هذا عند أحد من أصحاب نبي الله. أتنزل بعد نبي الله، لم يكن هذا عند أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا أحد من أهل بيت نبي الله كان على هذا. كانت مدينة نبي الله عليه الصلوات الله على وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. السنن في هذا وفيرة والآثار في هذا شهيرة، كلها جلية أنهم ما كانوا يخالفون الكتاب وما كانوا يمسكون حتى يتبين لهم أن الليل انقضى وأن النهار دخل، كما قال عليه الصلوات الله: سواد الليل وبياض النهار، أي بياض ترون حين يؤذن هؤلاء؟ قال عليه الصلوات الله: من رغب عن سنتي فليس مني. وكانت سنة النبي الخاتم عليه الصلوات الله أن يأكل حتى يرى انقضاء هذا الليل ودخول علامة الفجر والصباح. السنن جليات، وسأتلو عليكم وأحدثكم. وكنا ذكرنا في هذا منسك عظيم، بدل أن يذبح بعضكم بعضا ويشرب أحدكم دم أخيه ويفطر على دم أخيه ويتسحر على دم أخيه، اتبعوا السنن واتبعوا الآثار. قال عليه الصلوات الله، اسمعوا هذا الحديث عند البخاري، يعني بأثبت الأثبات: خير من كل فقه أشياخكم الذين بدلوا السنن. قبل أن أشرع بهذا، سلوا أنفسكم وسلوا مشايخكم قبل 100 عام، 150 عام قبل أن يكون لهم شيء من هذا الفلك. على ما كان الناس؟ لم يكن لهم آلة ولا شيء من هذا. على ما كان الناس؟ كيف كانوا يعرفون أن الليل انقضى وأن الفجر بزغ، كما قال المليك تبارك اسم الله تبارك اسمه؟ قال: والصبح إذا تنفس. والصبح إذا تنفس، أي صبح يتنفس حين يتنفس هؤلاء؟ يسميه الله الفجر. ارجعوا إلى لسان العرب الذي نزل به الكتاب، قال الله: والفجر وليال عشر. اذهبوا إلى الفجر، ما هو الفجر؟ وبينا لكم مفصلات وسيعينكم الإخوة على هذا. معنى الفجر الذي كان عليه نبي الله عليه الصلوات الله: يا عباد الله إنكم اليوم تمسكون بليل. هذا هو حديث نبي الله الذي ينهاكم عن هذا. قال عليه الصلوات الله، اسمعوا، قال: إن بلالا يؤذن بليل. اسمعوا: وكل مشايخكم اليوم وكل مآذن المسلمين إلا ما رحم الله يؤذنون بليل. لما يقول عليه الصلوات الله إن بلالا يؤذن بليل، هذا لسان عربي من نبي أمي إلى الأميين، يعني ليل. لا تقولنا درجة 19 ولا درجة 17 ولا شيء من هذا. لا نسمع يا عباد الله، لا تسمعوهم، هذا سحر يصرف عن القرآن. كلوا واشربوا حتى يتبين لكم، هكذا قال الله. لما قال يتبين لكم، ما قال يتبين لعلمائكم ولا لعلماء الفلك ولا لحذاقكم ولا لأذكيائكم، قال يتبين لكم. وأنتم تعلمون على من نزل هذا الكتاب، فقال عليه الصلوات الله حقيقة ما أنتم فيه. قال: إن بلال يؤذن بليل وأنتم اليوم بليل. قال: فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. هذا حديث عبد الله بن عمر. فقال عبد الله بن عمر، وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى، لا يؤذن حتى يقول له الناس. اسمعوا، ما قال حتى يقول له الفلكيون ولا الدكاترة ولا علماء الشريعة، الناس. من الناس؟ وأين كان نبي الله حتى يقول الناس؟ الأصل أن يقول نبي الله ويفتيهم نبي الله في هذا. كان عليه الصلوات الله يدع الناس حتى يتبينوا، أي أن الفجر فجر نبي الله ما يراه الناس. اليوم فجر الناس ليس ما يراه المسلمون، يراه كما قال لكم كبير علمائهم بريطاني الذي وضع لكم، رجل من بريطانيا والأزهر الأزهر وضع لهم الأعجمي الميقات، حتى لو وضع لك وضعها لكم عربي قح، الكتاب الكتاب والنبي النبي. فقال ابن عمر، وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى، لا يؤذن حتى يقول له الناس أصبحت أصبحت. فيا ناس ما متى تصبحون؟ انظروا يا ناس، ها هذه هي، هذا كلام الصحابة عن نبي الله، حتى يقول له الناس أنتم الناس ونحن الناس، وايم الله لا نخالف رب الناس ونتبع الناس. في الناس الآن الأعشى والأعمى، كما قال عليه صلوات الله لصاحبه حين دخل وقد أذن بالفجر على خلاف ما كانت السنة، فقال عليه صلوات الله إن مؤذننا هذا في بصره شيء يؤذن قبل طلوع الفجر. ما هو الفجر؟ فجر نبي الله الذي في هذا الحديث درجة 19 أم 17 أم كانت معه الورقة الذي تدينون بها اليوم؟ على ما كان هذا النبي الخاتم، وعلى ما كان أصحابه وأهل بيته، على الآية التي تلوت لكم، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم، يتبين لنا، حتى يتبين لنا جميعا، لأحدنا لأحدنا. والأحاديث جليات بين بها نبي الله، وسنبينها وندرأ بها ذلك السحر الذي أتوا به. وكما قلت لكم فصلنا فيها، ولكن التذكرة التذكرة والمنسك المنسك والدين الدين. اسمعوا، فقال ابن عمر: وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقول له الناس. اسمعوا ماذا قال له الناس؟ ينظرون إلى ساعاتهم، قال: حتى يقول الناس أصبحت أصبحت. هذا هو الدين، نريد أن نرى كيف ينقضي الليل. قال الله: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. قال عليه الصلوات الله: إنما هو سواد الليل وبياض النهار، أرونا يا عباد الله كل ذي عين فلينظر. حين يؤذن فجرهم هذا الذي وضعه لهم البريطان والأعاجم كما شهدوا على أنفسهم، حين يؤذن قبلها بساعة ماذا كان؟ ما تغير شيء حين أذن، ما تغير أذانه عن ساعة قبله وعن ساعتين وعن خمس، كنصف الليل الحالك، ما تغير شيء. على هذا هم. ثم اسمعوا اسمعوا وتنبهوا وتعلموا، هذا الحديث خير لكم من كل طرق المشيخات الذين بدلوا. لو كان الشيخ عالما في السنان، المسألة مسألة بصر وليست مسألة علم باللسان. قال الله: حتى يتبين لكم، مشايخكم يسحرونكم فيقولون يتبين للعلماء، قال الله لكم. قال: كان عليه صلوات الله يدع الناس يؤذنون وهو في الناس، حتى يقول الناس من الناس؟ الذين أذنوا والنبي في الناس على نبي الله صلوات الله. كان ابن أم مكتوم رجلا أعمى، سألتم أنفسكم أنتم ومشايخكم بما يجعل نبي بحكمة نبي الله عليه صلوات الله مؤذنه أعمى؟ كيف لنبي بهذه الحكمة، اقرأوا ما وراء حكمته عليه صلوات الله، يجعل مؤذنه للفجر ليلا ونهارا أعمى؟ لما؟ فواضح أنه ما تركه يؤذن، كان الناس يرون العلامة، حتى يراها الناس يرون العلامة. إنما بادئ الحديث كان إن بلالا يؤذن بليل، وإن علماءكم ومآذنكم يؤذنون بليل، قال عليه صلوات الله: فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقول الناس أصبحت أصبحت. هذا حديث عند البخاري. حديث الآخر عند مسلم، قال عليه صلوات الله: لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال، ولا هذا المستطيل في الأفق، يعني الفجر الكاذب، هذا الكلام معلوم فيه، ولا هذا المستطيل في الأفق حتى يستطير هكذا. اسمعوا متى يقول هذا النبي الأمي عليه صلوات الله، يعني ليس فلكي، لما أقول لكم أمي ليس فلكيا، ولم يكن على ما هم عليه اليوم درجة 19 ولا 17، هذا النبي يكلم العرب الذين كانوا معه، قال: لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال، لأنه يؤذن بليل، قال: حتى يستطير، والاستطارة هو الانتشار، قال: حتى يستطير هكذا، وأشار بيده عليه الصلوات الله. أين هذا الذي يستطير هكذا في أذان مشايخكم اليوم وقبل 20 و30 سنة؟ أين هذا الذي يستطير؟ أين هذا الذي يتبين به الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر؟ أين هذا الذي أنتم عليه؟ تدعون البينات من الكتاب والنبوات وتتبعون هرطقات وشعوذة ناس أتوا بما لا نعلم من الدين. قال الله في الكتاب: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. حين تحرمون على أنفسكم طعاما قبل تحريمه من الله، حرمتم على أنفسكم ما أحل الله، واتبعتم بهذا كلام الناس وكلام الرجال. والطعام لله، والصيام لله، والمنسك لله، والدين لله، فلما لا يكون الميقات ميقاته؟ هذه واحدة. خذوا هذا الحديث يا عباد الله حتى يرى مشايخكم وترون على مكان مشايخكم. هذا من سنن الترمذي، رحم الله الترمذي. هذا الكتاب مرة افتتحته بين يدي مفتي من مفتي المسلمين، قلت له: انظر يا رجل. فأبى أن ينظر فيه: ورب السماء ورب الليل والنهار الذي أرسل محمدا عليه الصلاة والسلام بما أرسله به، أبى المفتي أن ينظر فيه. ماذا كان الحديث؟ قال عليه صلوات الله: كلوا واشربوا ولا يهيدنكم الساطع المصعد، هذا الفجر الكاذب الذي يخرج قبل الفجر الصادق، وكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر، حتى يعترض الأحمر. حين يدخل الفجر الصادق ينتشر في الأفق أحمر منتشرا أو أبيض، يراه كل ذي عين، ويراه الخلائق من غير البشر، ويراه الخلائق من غير المسلمين، إلا هذول المشايخ أبوا أن يروا هذا الأحمر. إذا اعترض كما قال عليه صلوات الله، اسمع ماذا يقول هذا الرجل رحمه الله اللي هو الترمذي، يقولون المشايخ والعلماء، اسمع على ما كان علماء المسلمين قبل أكثر من 1000 سنة، على ما كان العلماء، هذا الذي عليه المشايخ من 100 عام، من هايدي كما قال الرجل. اتقوا الله يا عباد الله، اتقوا الله، لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. اسمع ماذا قال الترمذي وراءها بعدما تلا حديث الباب. قال: والعمل على هذا الترمذي: باب ما جاء في بيان الفجر، الحديث 500 بعد 107، ها قد سميت لكم. قال وراءها: والعمل، الحديث الذي سميت لكم: كلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر. قال: والعمل على هذا عند أهل العلم. فإذا قال لكم أحد من أهل العلم ليس على هذا، قبل أكثر من 1000 سنة الذين دونوا الدين ودونوا السنن قالوا: والعمل على هذا عند أهل العلم أنه لا يحرم على الصائم الأكل والشرب حتى يكون الفجر الأحمر المعترض، وبه يقول عامة أهل العلم، فلا يغشوكم يقول لك ليس هذا وهذه أحاديث ولها مخالفات ويسحروكم، قد رأيناهم. هذا الكلام، هذا الدين قبل أكثر من 1000 سنة، ما هم عليه ليس أكثر من 50 سنة، فلا يبدل الدين كله بعاجل قليل أتوا به كما سموا من عند غير المسلمين ومن عند الأعاجم. الترمذي ساق حديثا وراءه قال: لا يمنعنكم من سحوركم، الحديث الذي حدثناكم به، أذان بلال ولا الفجر المستطيل، ولكن الفجر المستطير في الأفق، استطار الشيء كما في سورة الإنسان، قال الله: ويخافون يوما كان شر، يخافون يوما كان شره مستطيرا، استطار الشيء، انتشر. اسمعوا، سألوا مشايخكم ما معنى الفجر، ارجعوا إلى لسان العرب، افتح باب الفجر كذلك استطار، افتح وانظر هذا. فالنبي يقول أنه لا يحرم الطعام حتى يستطير الفجر، هذه السنن وهذه الأحاديث في هذا الباب، والناس على غير هذا يؤذنون بليل ويخالفون الكتاب والنبي ويحرمون ما أحل الله من الطعام. هذه واحدة. اسمعوا هذا الرجل الثاني، هذا رجل آخر أراد أن يكتب للمسلمين في الباب لما رأى في المسألة خلافا فأصل لها. هذا رجل، لا أريد أن أسمي الرجل يعني لعظيم المقام، إنما من أراد إذا سمع سطرا من كلام يستطيع أن يتبين. هذا رجل دكتور بين قوسين يكتب في المسألة، ومن أراد أن يتبين فظن أننا نكذب كما يكذب غيرنا فليرسل نعطيه حتى يتبين. إنما قال في المسألة ثلاثة مذاهب، هذا يحبون المذهبيات. المذهب الأول بدأ بالأشهر فالأشهر والأعمل فالأعمل. قال المذهب الأول: ذهب الأئمة الأربعة، اسمع إلى ما ذهب الأئمة الأربعة، وأنتم تعلمون أنني لا أدين إلا بما كان عليه نبي الله عليه صلوات الله وأصحابه، فأيما رجل أتى من عند هؤلاء بخبر تبعناه، أتى من رأسه بشيء تركناه ورذلناه. إنما رجل يقول: ذهب الأئمة الأربعة الحنفي والمالكي والشافعي والحنابلة، وبه أخذ الناس، انظروا على ما أنتم وعلى ما الناس والمذاهب الأربعة، وبه أخذ الناس ومضت عليه الأعصار، جمع العصور جمع العصر، والأمصار يعني البلاد، يعني اسمع، مضت عليه الأعصار والأمصار وعليه الأئمة الأربعة، هذا المذهب الأول المشهور. إلى ما ذهبوا؟ إلى أن بداية وقت الصيام، متى يحرم الطعام؟ يعني الإمساك. إلى أن بداية وقت الصيام وصلاة الصبح يكون مع أول ظهور النور في الأفق الشرقي. ظهور النور، لا تكذب نفسك، انظر متى ترى النور. هذا ما كان عليه كما يقول لك المذاهب الأربعة والأعصار والأمصار، إلى ظهور النور في الأفق الشرقي عريضا منتشرا في الأفق. هذا مذهب الأئمة الأربعة، عريضا منتشرا في الأفق، النور عريضا منتشرا في الأفق. قال: وهذا الجزء من النور لا يتحقق معه الإسفار، يعني لا يلزم أن يكون يعني طلع النور والصباح، لا، هذا جزء من النور، في جزء نور، في نور، هذا الذي نريده، لا يتحقق معه الإسفار ولا الرؤية الواضحة، لا يعنينا، ولا ينفي الظلام كله، بل يبقى جزء منه، يعني الظلام، بل يبقى جزء منه مع جزء من النهار. هاتوا لنا جزء النهار وجزء النور الذي يتكلم عليه الأئمة الأربعة والأعصار والأمصار قبل 1000 سنة، هاتوا نرى هذا. فقال: فيتبين للرائي بياض النهار من سواد الليل، هذا ما عليه المذاهب الأربعة، قدر وجزء من النهار والنور يتبين للرائي فيه بياض النهار من سواد الليل، وهذا هو الذي يسمى الفجر الصادق الذي جعله عليه الصلاة والسلام مانعا من الأكل والشراب. هذا المذهب العظيم الثابت الذي عليه الأعصار والأمصار والأربعة، يتكلم عن استطارة وانتشار النور في الأفق. لن أعيد للوقت، يعيد السامع إذا أراد لنفسه. هذا المذهب الأول. المذهب الثاني، المذهب الثالث يعني سأخليه، يعني يشق على الناس ولا أدعوهم إليه، ولا أدعوهم إليه. سمينا لكم المذهب الذي عليه كل علماء المسلمين من أكثر من 1000 سنة، اللي يسميه المشايخكم اليوم المذاهب الأربعة، الأئمة الأربعة، يعني الإجماع، هكذا يسمونه للناس. سمعتم، اسمع المذهب الثاني لتعلموا ما عليه المشيخات من مخالفة الكتاب والسنن. المفتي قلت له: انظر في الكتاب، أبا والذي خلق لنا السمع والبصر والفؤاد، ما نظر فيه، لتعلموا ما هم على ما هم فيه. المذهب الثاني، قال الرجل، هذا دكتور شريعة يؤصل للمسألة، الآن لست في خلافي، أعرض قوله. المذهب الثاني: ذهب ابن حزم الظاهري، الإمام ابن حزم الظاهري، اسمعوا جيدا، إلى أنه لا يحرم الطعام والشراب على الصائم إلا بطلوع الفجر الأحمر. أعيد: لا يحرم الطعام على والشراب على الصائم، يعني له أي يعني يبقى في طعامه، إلا بطلوع الفجر الأحمر الذي يكون بعد الفجر الأبيض، والذي يملأ الطرقات والبيوت ورؤوس الجبال، فإن من لم يتبين فالأكل والشراب والجماع مباح، كل ذلك له كان على شك من طلوع الفجر أو على يقين من أنه لم يطلع. الكلام فيه ما فيه، ولكن اسمع، الرجل يريد أن يقول أنه لا يمسك الرجل حتى يعترض الأحمر، هذا الرجل يتكلم عن اعتراض الأحمر في الطرقات والبيوت ورؤوس الجبال. إذا تتبع أحد المسلمين مقالة هذا الرجل سيجد أن هذا مقال، هذه مقالة ابن عباس، يعني هذا التفصيل الذي سينكره كثير من الناس اليوم. ولكن فوق ابن عباس اسمع هذا القول، قول من؟ هذا الدكتور ساقه للناس أنه المذهب الثاني وأنه مذهب فلان من المشايخ. اسمع ماذا سيقول بعدها لتعلموا. إذا أتوا برجل بريطاني أعجمي نصراني هايدي يوقت لهم ركنا في الدين فلا تعجبوا بعدها. قال هذا الرجل: وروي مثل هذا الرأي. هذا رأي يا أخوان. هلا في المرة الأولى قال ذهب الأئمة وسمى الأربعة، لما سمى الثاني قال وروي مثل هذا الرأي. اسمعوا أصيخوا، عن من؟ عن أبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب، سمى صحابة حذيفة وعبد الله بن مسعود وراءه. حسبك، أبو بكر الصديق كان على مذهب وأنتم على غيره، الخليفة الأول على مذهب والخليفة الرابع على ذات المذهب وأنتم على غيره، أزيدكم والخليفتان ما بين الأول والآخر عمر وعثمان على ما كانوا. ويب الله، لو كانوا مع غيرهم لقالوا لكم ولاحتفوا بهم، إنما كان عمر وعثمان على ما عليه أبو بكر وعلي. حسبك، معك أبو بكر وعلي ولم يعلموا أين عمر وعثمان. فقد يكون عمر وعثمان مع أبي بكر وعلي وقد لا يكون، فلا يعلم. معنا من نعلم بشهادتهم، أبو بكر الصديق حضر صلوات نبي الله وصيام نبي الله، فكان على رأي، هذا يسميه على رأي، وهم يرونه رأيا شاذا ورأيا مخالفا. وعلي ابن أبي طالب، أبو بكر وعلي على مذهب وأنتم على غير المذهب، هذا كلام أشياخكم، هذا هو بشهاداتهم. ثم جعل الرجل يحوم ليثبت أن ما عليه أبو بكر خطأ. قلت لك أبو بكر وعلي وابن مسعود وحذيفة وابن عباس، هذه الآثار معلومة. حسبك، أبو بكر، هاتوا لنا من يغلب أبا بكر من رجالكم، هاتوا لنا ما يغلب أبو بكر. أول الخلفاء وآخر الخلفاء علي كان في بيت نبي الله، وأبو بكر من تعلمون، كيف تخالفون هذين في الصيام في المنسك العظيم الذي تعلمون، ومعهما القرآن حتى يتبين لكم. قال ابن عباس ترجمان القرآن: كل من تريت ما دمت شاكا لا تتبين قطعا أن الفجر طلع، كل. هذا ابن عباس ترجمان القرآن، حبر الأمة، فإذا خالفهم صار لا شيء وصار المذهب مذهب الولدان. قال لكم المذهب الأول مذهب الأئمة الأربعة، ما هو؟ أن يستطير الفجر في الأفق وأن ينتشر النور في الأفق. أعيد، قال يكون مع أول ظهور النور، ظهور النور في الأفق الشرقي عريضا منتشرا في الأفق. قبلت، قبلت. أنتم على هذا؟ أنا ما علي على ما عليه أبو بكر وعلي عليهما صلاة الله وسلامه. إن لم تقبلوا ما كان عليه أبو بكر وعمر فلا تبدلوا الدين، أقل شيء على ما يزعمون أنهم كانوا عليه قبل 1000 سنة المذاهب الأربعة. إن لم تقبلوا الخلفاء الأربعة فالمذاهب الأربعة. أنتم لستم على شيء اليوم، ليسوا على هذا. أنتم فجركم بالليل وصبحكم ليل، صبحكم في الليل عربي، هذا الكتاب عربي، تسمى صلاة الصبح. أي صبح الذي هم فيه؟ هذا يا عباد الله مفصل ومطول، وأتينا له بالبينات والحجج نصيحة للمسلمين، فلا تخالف الكتاب ولا تخالف النبي عليه صلوات الله. بعد هذا وفوق هذا اذكروا عظيمة شاهد الكتاب: كلوا واشربوا، كلوا لا تخافوا إذا الله يقول كلوا واشربوا حتى يتبين لكم. اسمعوا، قد يسمعني السامع وهو مرتاب: ورب السماء إني على سنة نبي الله آكل وأشرب حتى يتبين لي سواد الليل من بياض النهار، ولا أرتاب في ديني، ولا أكفر نعمة ربي في السمع والبصر والفؤاد، ولا أتابع المتهوكين الذين يشكون ويشككون في هذا الكتاب ويخالفون الكتاب والنبي والصديقين. أبو بكر على شيء، وعلي على نفسه، وابن مسعود وابن عباس، وهم على غيره. يقول لك الدكتور: هذا الرأي روي عن أبي بكر. يا ولد، إذا روي هذا الدين عن أبي بكر أخرنا كل مشايخك. استحوا، كما قلنا لكم، هذولا يبدو أنهم ما شموا علما ولا عرفوا سنة ولا شيء من هذا. ها قد حدثناكم بالكتاب. قال عليه صلوات الله، هذه قلتها للمرتاب: إذا أردت أن تتبين مني اسمع ورب السماء، إنني على الآية التي تلوت. كيف لا، كيف أخالف يا عباد الله؟ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ وايم الله، قد علم الله ورآني منذ سنين وأنا على هذه الآية آكل وأشرب حتى يتبين لي، كما قاله: حتى أرى الفجر عريضا منتشرا في الأفق، كما قاله. أنا على هذا، على ما يزعمون أن الأئمة الأربعة كانوا عليه، لا أمسك حتى تكون الآية، وعلى ما كان عليه الأئمة الذين يعني تزعمون أنكم على سنتهم وعلى طريقتهم وأنتم لهم مخالفون، على ما كان عليه أبو بكر وعلي. قال عليه صلوات الله: الفجر فجران، فجر يحل الطعام ويحرم الصلاة، يحل الطعام ويحرم الصلاة، وفجر يحل الصلاة ويحرم الطعام. الذي نريده من الحديث أن النبي تكلم عن الحلال والحرام. فجر يحل الطعام ويحرم الصلاة، أنتم تحرمون ما يحل الله ورسوله، تحرمونه، كما تلوت عليكم من سورة المائدة: لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. هؤلاء يحرمون ما أحل الله ويعتدون على دين الله ويخالفون السنن الجليات البينات ليل ونهار، أسود وأبيض، يريبوننا فيها في أسود وأبيض، ومعنا الكتاب، ومعنا النبي عليه صلوات الله، وأبو بكر وعلي وابن عباس وابن مسعود، اسمعوا، وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان. على هذا لزاما أخرجهم، لو كانوا عندهم يا عباد الله لقالوا: كان عمر على كذا. اسمع، هب أنهم أتوا برواية عن عمر تخالف هذا، لما يريدون أن يأخذوا بعمر إذا خالف أبا بكر والسنة والكتاب؟ هب أنهم وجدوا، هب أنهم وجدوا. والظن بأمير المؤمنين عمر، والآثار عندنا، ارجعوا فتبينوا. والله لو سمعتم ما كان عليه أمير المؤمنين لشاب شيوخكم في هذا. كان عمر على ما كان عليه نبي الله، ثم أبو بكر، ثم ورثه أهل الملة وأهل الشريعة المستمسكون، وليس السحرة المبدلون. يا رجل، يقول المذهب الأول مذهب العلماء الأمصار والأعصار الذي يكون مع ظهور النور في الأفق الشرقي عريضا منتشرا في الأفق. رجل، أنى تسحرون؟ أنى تؤفكون؟ ها قد روينا لكم ما عليه هؤلاء في هذا. ختاما يا عبد الله، كما تلون عليك، قال الله: لا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يراك الله وأنت تميز زائف الدنانير من حقيقها، وهو يعلم كيف تميز زائف الورق منها، ولا تعرف أحمر السماء وأبيض السماء وخيط السماء، لا ترى هذا، والله يسمع ويرى، فلا تغشن نفسك. هذه واحدة. ثم أعلموا أن مشايخكم إذ يؤذنون الفجر بالعتمة، فقد يصلي كثير من الناس الفجر أول ما يؤذنون، اسمعوا، فلا تحل الصلاة، كما قال عليه صلوات الله: الفجر فجران، فجر يحل الطعام ويحرم الصلاة. فإذا أذنتم خلاف نبي الله صليتم في وقت لا تحل فيه الصلاة بأوزار أشياخكم، بعدما علمتم بأوزاركم وأوزار أشياخكم، بعدما علمت، فلا تصلي حتى يتبين لك قال الله حتى يتبين لكم، لمن؟ للفلكيين وللدكاترة ولأهل الآلة والنظر، البت لا كذاب من قال لكم. أهل المدينة، مدينة نبي الله، على مكانه كما قال ابن عمر حتى يقول الناس للأعمى أصبحت، أصبحت يا عباد الله، أصبحوا أصبحوا، أفيقوا. هذا هو الكتاب وهذه هي السنة وهذا هو الدين المبين. فلا ترابوا ولا تغروا ولا تخدعوا في دينكم، الكتاب الكتاب والنبي النبي، وأبو بكر وعلي ومن سمعتم من أصحاب نبي الله، ثم يخالفون عنادا وكبرا. سمعت لأشياخ كثيرين حاولوا أن يراوغوا كما يراوغ فيها الثعالب، ويقول لك فلك وانعكاس السماء على صفحة الماء في الإناء. اسمع، يردون الآية بهذا، إذا انعكس السماء على الإناء فرأينا الماء فيه، هكذا حتى يظن السامع أنهم على دين وأنهم على شيء. فقد علمتم الكتاب وعلمتم هذا. فإذا أبى أحدكم إلا أن يخالف سنة النبي ويرغب عن سنة النبي فلا يأكل حتى يرى هذا الفجر المستبين، إياه أن يصلي، وأن يصلي إلا وقد استبان من طلوع الوقت. فإن لم تأكل فأبيت إلا أن تخالف السنة شأنك، أما أن تصلي في غير الوقت أبطلت صلاتك، ولا صلاة لك، لا صلاة لك حتى يتبين الفجر، حتى يتبين الفجر. فلا تصلوا الفجر الرجال والنساء حتى تعلم أن سواد الليل انقضى، كما قال لكم الرجل، ارجعوا لا أريد أن أطيل في الكلام، سمى لكم أن الليل ينقضي ويبقى منه قليل مع جزء النور، عن هذا أحدثكم. افتحوا يا عباد الله كلمة الفجر في لسان العرب، في كتاب اسمه لسان العرب، افتحوا وافجأوا أنفسكم بهذا، ارجعوا وانظروا على ما كان أهل الملة الأولى كما سميت لكم من كتاب الترمذي، ما كان عليه أهل العلم، عامة أهل العلم، من أولى بهذا هذا العلم، الأولون الصحابة والذين معهم، أم الذين صرحوا بألسنتهم أنهم أخذوها عن البريطان وعن الأعاجم وعن درجة 19 وعن درجة 17، 19 17 15 تحت قدم نبي الله عليه صلوات الله. إنما هي الآية 87 بعد 100 في سورة البقرة، قال المليك، قال الرب، قال العزيز، قال المجيد، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هذا هو الدين. قال عليه صلوات الله لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال حتى يستطير هكذا. وراوي الحديث حماد بن زيد حكاه بيده معترضا هكذا، هكذا هو الدين، حتى نرى بأعيننا أن الليل انقضى وتبين الفجر. فلا ترابوا في صلاة ولا في صيام. أزيدكم أننا فصلنا في هذا، فمن أراد أن يستبين من دينه فالإبانة الإبانة، والكتاب الكتاب، والسنة السنة، ومن أراد أن يستزيد فإن الله لا يضل عباده إذا سألوا هداية وبصيرة. أختم لكم بفك آخر عقدة من أسحارهم، أسحار الشعوذة التي عندهم، أنهم يقولون لك الغلس، الغلس، كنا نساء المسلمين يصلين الفجر فيخرجنا في الغلس، الغلس. أولا اسمع يا عبد الله حتى تنفك العقدة، عقدة أسحار هؤلاء. ما سمى ولا ذكر نبي الله الغلس قط في أحاديث نبي الله، تسمع الفجر والاستطارة والأحمر والاعتراض كله تسمع. الغلس نعته المسلمون وأصحاب نبي الله نعتا لهذا، إنما جاء هؤلاء ليبدلوا الشريعة، فأوهموا الناس أن الغلس كان في منتصف الليل وأن الغلس في بطن العتمة. نقول لكم صلى نبي الله الفجر في غلس، جيد، والمسلمون كانوا يخرجون من الفجر في الغلس، جيد. نبي الله صلى الفجر في وقت الفجر الصحيح الذي فيه الغلس، أم صلى فجرا فيه غلس قبل وقت الفجر الصحيح؟ يعني هذا الغلس الذي يتكلم عنه أولئك المشعوذون بعد الفجر الصادق أم قبل الفجر الصادق؟ فإن قالوا قبل الفجر الصادق يعني في الليل والعتمة فقد كذبوا الله ورسوله، وإن قالوا بعد الفجر الصادق لأن نبي الله لا يصلي الفجر إلا بعد الفجر الصادق لزاما لزمهم أن يقولوا إن الغلس بعد الفجر الصادق، فقلنا لهم هاتوا الفجر الصادق الذي حدثكم أشياخكم عنه وصلوا بأي غلس تشاءوا، فلا يكون غلس حق إلا بعد فجر صادق حق، هاتوا الفجر الصادق وهاتوا الغلس الذي تشاءون. أما غلس قبل الفجر الصادق هذه تهمة، أن نبي الله يزعمون يصلي الفجر قبل الفجر، حققوا لنا الفجر الصادق وتكلموا عن أي غلس شئتم. هذه يا عباد الله أعلم ما هم عليه، هذه من أشد عقد سحرهم شدا هذه، فإذا انفكت عنكم فما بقي لكم لهم شيء، وعليكم بالكتاب لا تضلون بعده أبدا. جاءنا نبي الله فبين لنا هذا الكتاب سننه وآثاره وجلي البيان، ما لا مزيد من كلام بعده على نبي الله صلوات الله. إنما قد نصحنا لكم والدين الدين، لا يراك الله حاذقا في دنياك متبعا العشية والعمية في دينك، اتقوا الله واستبينوا دينكم، وحياكم الله وبارك فيكم، السلام عليكم ورحمة الله.